بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم أن لا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها، فقالوا قد عجنا منها واستقينا، فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويهريقوا ذلك الماء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونثني عليه بما هو أهله، ونصلي ونسلم على نبيه وخيرته من خلقه سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين ورسول رب العالمين محمد بن عبد الله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة فيه مناسبة لكتاب الأنبياء، من حيث إن الحديث يتعلق بديار ثمود قوم صالح عليه السلام، وهذا من الأنبياء، صالح عليه السلام من الأنبياء، فناسب ذكره هنا في هذا الكتاب، في كتاب الأنبياء. والحديث هذا له قصة، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نزل الحجر، حجر ثمود هذه المعروفة الآن، وكان في غزوة تبوك، في طريقه في غزوة تبوك، نزل في الحجر صلى الله عليه وآله وسلم، وهي ديار ثمود، وهي التي تسمى الآن بمدائن صالح. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يشأ أن ينبسط أصحابه في هذه الأرض وفي هذه الديار التي أهلك الله سبحانه وتعالى أصحابها. وأنتم تعلمون أن قوم صالح عليه السلام قد أهلكهم الله، أخذتهم الصيحة، أعاذنا الله وإياكم من غضبه وأليم عقابه، وذلك أنهم كذبوا رسولهم وحادوه. وعلى الرغم من استجابته لما طلبوا، وقد جعل الله سبحانه وتعالى آياته الناقة، وأخبرهم أن هذه الناقة تشرب يوما ويشربون من الماء يوما، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، فلم يقتنعوا، وعدا أحدهم وهو أشقاهم والعياذ بالله، فعقر هذه الناقة. قال نبيهم، قال لهم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم، فعقروها، عقروا هذه الناقة وقتلوها، فأهلكهم الله سبحانه وتعالى بالصيحة، وبقيت منازلهم خاوية بعدهم. الله سبحانه وتعالى يقول فتلك مساكنهم لم تسكن من بعد، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. حاشا الرب تبارك وتعالى أن يكون ظلاما، وما ربك بظلام للعبيد، ولكن العباد هم الذين يظلمون أنفسهم فيستحقون بذلك ما يستحقون من العقوبة. وهذه الديار باقية على حالها، كانوا ينحتون من الجبال بيوتا، لا تزال هذه البيوت موجودة منحوتة في الصخر، ولا تزال البئر موجودة، البئر التي كانوا يستقون منها وتشربوا منها الناقة تسمى بئر الناقة موجودة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما دخلها أراد أن يعتبر أصحابه بما حل بأولئك، ليستعظوا حتى لا يحل بهم ما حل بأولئك الأقوام الهالكين. فهي ديار أهلك الله أهلها، ليست موطن نزهة ولا موطن أنس، بل ينبغي أن يمر بها الإنسان وقلبه مقشعر وقلبه يرتجف مما أصاب أولئك القوم خشية من أن يصيبه ما أصابهم. والماء هذا الذي في هذه البئر أيضا سبيله سبيل تلك الديار، لأن الله أهلك أهله، ولا يبعد أن يكون قد أصابه من العذاب أو الوباء شيء. فمر النبي عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه فاستقوا من هذا الماء، وضعوا في بعض آنيتهم وعجنوا عجينهم من هذا الماء، فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يهريقوا هذا الماء. قالوا قد عجننا منه، فأمرهم أن يعطوه للدواب هذا العجين وألا يأكلوا منه شيئا، وما ذاك إلا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد خشي على أصحابه أن يصيبهم شيء مما أصاب أولئك الأقوام. ثم بعد ذلك الأكل والراحة في مكان معين، هذا يعني الانبساط والاستراحة فيه، والنبي عليه الصلاة والسلام حذرهم من ذلك وأمرهم إذا دخلوها ألا يدخلوها إلا معتبرين. فالذي يجلس ويستريح ويستأنس ويأكل هذا ينسى العظة وينسى العبرة، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يهريقوا هذا الماء الذي استقوه من هذه البئر، وأن يكفئوا وأن يرموا العجين أو يعرفوه الدواب، فصنعوا ذلك. ولولا أن النبي عليه الصلاة والسلام علم أن هذا الأمر محرم وأن فيه مضرة لما أمرهم بإتلاف هذا المال، لأن العجين مال، والمياه هذه التي حازوها وتعبوا فيها أيضا أصبحت مال لأنها في حوزتهم، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخلصوا منها وأن يهريقوها. وهذا فيه أيها الإخوة ما فيه من الحرص على الاستعاض والاعتبار، والقرآن الكريم فيه من العبر وفيه من العظات الشيء الكثير، وقصص الأقوام السابقين هذه لا تساق في القرآن للتسلية ولا تساق لتزكية الفراغ وتقطيع الوقت، وإنما تساق للعظة والاعتبار. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. هذا القصص الذي يساق في القرآن إنما يساق للاستعاض والاعتبار، والشقي والعياذ بالله الذي تمر به العظات والعبر ويطلع عليها ويقرأها ويسمعها ولا يستفيد منها، هذا والعياذ بالله شقي. ولهذا يقولون في المثل السعيد من وعظ بغيره، السعيد من وعظ بغيره، يعني من رأى الموعظة في غيره فاتعظ بها هو في نفسه، لكن إذا رآها في غيره فلم يتعظ بها فهو من الأشقياء والعياذ بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام. هذا فيه ذكر لجملة من أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم وعلى نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهذا هو الذي من أجله أورد المؤلف هذا الحديث في كتاب الأنبياء، وفيه ذكر منقبة ليوسف عليه السلام، وقد مر معنا في الدروس الماضية شيء من ذلك. مر معنا في الدرس الماضي قوله عليه الصلاة والسلام: لو مكثت في السجن كما مكث يوسف عليه السلام ثم دعيت لأجبت. وفيه إشارة إلى حلم يوسف عليه السلام وأناته. وفي هذا الحديث يذكر النبي عليه الصلاة والسلام منقبة عظيمة لهذا النبي الكريم يوسف عليه السلام، وهو أنه نبي وأبوه نبي وجده نبي وأبو جده إبراهيم عليه السلام نبي، فهو كريم ابن كريم ابن كريم ابن كريم. ولهذا ينبغي أيها الإخوة عندما تمر بنا ذكرى أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه، ينبغي أن نقابل هذه الذكرى بما تستحقه من التبجيل والتكريم في حدود الشرع، في حدود الشرع ينبغي أن نقابل هذه الذكرى بما تستحقه من التبجيل والتكريم، وأن نعلم ونوقن أن أنبياء الله عليهم صلوات الله وسلامه صفوة الخلق، صفوة خلق الله، اصطفاهم الله سبحانه وتعالى لهذا المنصب. فالنبوة منصب ديني لا ينالها الإنسان بكسبه ولا بسعيه ولا بنسبه، وإنما هي اصطفاء من الله سبحانه وتعالى. النبوة اصطفاء من الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى عندما يصطفي أحدا من خلقه لمثل هذا المنصب فإنما يصطفي من يكون أهلا على الحقيقة لمثل ذلك، وليس اختيار الحق تبارك وتعالى كاختيار الخلق، اختيار البشر اختيار مدخول يعتريه النقص ويتأثر بالأهواء ويتأثر بالدواعي، ولكن اختيار الحق تبارك وتعالى هو الاختيار الحق. فهؤلاء الأنبياء هم صفوة الله سبحانه وتعالى من خلقه، وهذه منقبة كما قلنا ليوسف عليه السلام، فإنه تسلسل في هذا الكرم وفي هذه المناصب التي لم تنقطع. جده الأعلى إبراهيم عليه السلام نبي، وجده نبي، وأبوه نبي وهو نبي، وهذا الكرم الذي ليس بعده كرم، وهذه المنزلة الرفيعة التي ليست بعدها منزلة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما سمي الخضر أنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه خضراء. قصة الخضر أيها الإخوة قصة مشهورة ذكرت في القرآن في سورة الكهف مع موسى عليه السلام، والخضر عبد من عباد الله الصالحين. غاية ما يمكن أن نقول في الخضر أنه عبد من عباد الله الصالحين، علمه الله سبحانه وتعالى من علمه، علمه الله سبحانه وتعالى من علمه. وما ذكر في سورة الكهف من قصة لقاء موسى له إنما هو أنموذج لما علمه الله سبحانه وتعالى به وما أطلعه عليه من علمه. ولكن هل هذا العبد نبي أو هو صالح من الصالحين؟ فيه خلاف بين العلماء، بعضهم يقولون إنه نبي، ولعل المصنف استشعر هذا الخلاف فأورد هذا الحديث في كتاب الأنبياء. وكثير من العلماء المحققين يقولون إن الخضر عليه السلام صالح من الصالحين، صالح من عباد الله الصالحين، لأنه ليس هناك دليل أكيد يدل على نبوته. ثم هناك من الناس من يقول بأن الخضر لا يزال حيا، والخلاف قديم في هذا، وبعض العلماء المحققين يقولون إن الخضر قد مات، قد مات، ويستدلون لذلك بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه في الحديث الصحيح: أرأيتم سنتكم هذه؟ فإنه لا يبقى على رأس 100 سنة منها نفس منفوسة. بعد 100 سنة من الآن في وقته عليه الصلاة والسلام يقول: لا تبقى على الأرض نفس من أنفس الخلق. والخضر من جملة هؤلاء بلا شك، وليس هناك دليل يدل على استثنائه من هذا الأمر. ثم هناك حكايات تنسج حول الخضر، وهناك أناس يزعمون أنهم يلقونه وأنهم يقابلونه في اليقظة وأنهم يجتمعون به، وهذه كلها حكاوى ودعاوى لا يقوم عليها دليل أيها الإخوة. وحتى لو فرض أن الخضر موجود فإن الخضر عبد من عباد الله الصالحين، لا يمكن أن يتفق الصلاح مع الفساد، لا يمكن أن يلتقي هذا العبد الصالح ويبث ما علمه الله به من علم لمن لا خلاق له، لمن ليس من أهل العلم ولا من أهل الإيمان، فهؤلاء الذين يدعون ويقولون هذه دعواهم ليس عليها دليل، إضافة إلى أن كثيرا من المحققين من العلماء استنادا إلى عدد من الأدلة منها هذا الحديث الذي ذكرناه لكم يقولون بأن الخضر قد مات، يقولون بأن الخضر قد مات، وأنبياء الله ورسله وخاتمهم وأفضلهم وأشرفهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد ماتوا جميعا، قد ماتوا جميعا. ثم ليس لدينا دليل يدل على حياة الخضر، هذه الأقوال التي يزعمونها وينسبونها إلى بعض الناس هذه أقوال لا دليل عليها، لأن كل إنسان يستطيع أن يقول مثل هذه الأقوال، كل إنسان يستطيع أن يقول أنا قابلت الخضر في مكان كذا وقال لي كذا كلام، لكن ما هو الدليل على صحة هذه الدعوة؟ لا بد أن يكون هناك دليل ثابت في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم يدل على أن هذا العبد حي، ويدل على أن الناس يلقونه ويقابلونه. ثم إذا كان هذا العبد موجودا وحيا وهو من الصالحين، فلماذا لا يظهر بيننا ينشر الخير وينشر الفضيلة ويعلم الناس؟ لماذا يتخفى؟ هذا كله من أدلة من يقول بأن هذا الرجل قد مات، بأن هذا الرجل قد مات. نعم، سمي الخضر يقول لأنه جلس على بساط أبيض فاخضر من خلفه، التفت فإذا هي تهتز، جلس على فروة بيضاء فالتفت فإذا هي تهتز من خلفه خضراء. هذا ليس بجهده، وإنما هو بقدر الله سبحانه وتعالى ومن تكريم الله له. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجني الكباث، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه. قالوا: أكنت ترعى الغنم؟ قال: وهل من نبي إلا وقد رعاها. الجملة الأخيرة في هذا الحديث هي مناسبة هذا الحديث لهذا الباب، الكتاب، كتاب الأنبياء، فإنها تدل على أن الأنبياء اشتغلوا برعي الغنم، وليس المقصود ذكر سبب من أسباب الرزق، فإن أسباب الرزق كثيرة، والأنبياء منهم من كان يشتغل بصنعة، ومنهم من يشتغل برعي الغنم، ومنهم من يشتغل بتجارة. فداود عليه السلام كان يشتغل بصناعة الحديد، صناعة الدروع، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم اشتغل بالتجارة. لكن لماذا ذكرت الغنم بخصوصها ولم تذكر التجارة؟ ذكرت الغنم لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يدرب هؤلاء الأنبياء على الشفقة والرفق وحسن السياسة وحسن تدبير من معهم، وهذا يستفاد من رعي الغنم، لأن راعي الغنم دائما يشفق عليها ويتفقدها ويحرص عليها. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، كان مع أصحابه ومع أمته، وقد وصفه الله سبحانه وتعالى بذلك في كتابه الكريم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يشق عليه الأمر الذي يتعبكم الذي يعنتكم، يحرص على خيركم. وهكذا راعي الغنم، استفادوا هذه الأخلاق من رعاية الغنم، ولهذا كان الأنبياء كلهم يمتهنون راعي الغنم. ولعلكم تذكرون قصة موسى عليه السلام، موسى عليه السلام مع شعيب، قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. استأجره لماذا؟ ليرعى الغنم. فهذه الأخلاق الطيبة السمحة وهذا الرفق وهذا الحرص يستفاد من رعي الغنم، ولهذا كان الأنبياء كلهم عليهم السلام لهم حظ من رعي الغنم. وهذا الحديث له سبب، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه في سفر، فمروا بمكان فوجدوا فيه شجر الأراك. شجر الأراك شجر معروف هذا الذي اتخذوا منه السواك، فوجدوه مثمرا. في بعض فصول السنة يخرج في هذا الشجر ثمر اسمه الكبات، حلو الطعم. فقام الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام يجنون من ثمر الأراك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بالأسود منه، خذوا الأسود، لأن الأسود منه ناضج قد تم نضجه وحلى طعمه. فقالوا: أكنت ترعى الغنم؟ هذا لا يعرفه إلا إنسان كان يمتهن الرعي ويعرف الأشجار ويعرف المرعى، أكنت ترعى الغنم يا رسول الله؟ قال: وهل من نبي إلا وقد رعاها؟ الأنبياء كلهم، لست أنا الوحيد الذي رعيت الغنم، بل كل أنبياء الله امتهنوا رعي الغنم. نعم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء، ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. هذا الحديث فيه بيان لفضل هؤلاء النسوة على أهل زمانهم، والله سبحانه وتعالى قد زكى هؤلاء النسوة التي ذكرنا في هذا الحديث تزكية بالغة. فآسية امرأة فرعون امرأة مؤمنة صالحة متقية، كانت تعيش في بيت فرعون الكافر الفاجر الذي زعم أنه إله والذي أفسد في الأرض، ولهذا الله سبحانه وتعالى ضربها مثلا للذين آمنوا في كتابه الكريم، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وأيضا مريم ابنة عمران، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. مريم عليه السلام أم عيسى كانت عابدة صالحة منقطعة للعبادة، فاختارها الله سبحانه وتعالى لتكون أهلا لكلمته بأن تكون أما لعيسى، ونفخ فيها من روحه فحملت عيسى عليه السلام، اختارها من بين نساء العالمين. اصطفاك على نساء العالمين لماذا؟ لتكون محل كلمته عيسى عليه السلام الذي خلقه الله سبحانه وتعالى من غير أب. بمقتضى هذه الكلمة الربانية كن فكان، فحملت به مريم عليه السلام. وهذا أيها الإخوة الذي ورد في كتاب الله الكريم هو الحق الذي لا محيد عنه في شأن مريم، فإن مريم من البشر، وإن مريم أم عيسى، ولم تكن زوجة لله، حاشا الله سبحانه وتعالى أن تكون له صاحبة أو أن يكون له ولد. ولكن هؤلاء الضلال أهل الكتاب يزعمون أن الله سبحانه وتعالى اصطفاها زوجة وأن عيسى ابنه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، لو كانوا كذلك لما ماتوا، لما أهلكهم الله. لو كانوا كذلك ما اعتدى من اعتدى على عيسى عليه السلام وأراد قتله، إلا أن الله سبحانه وتعالى رفعه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فلا بد أن نقدر لهذه السيدة الفاضلة قدرها حق قدرها، وأن الله سبحانه وتعالى اصطفاها، وعندما علمت بما أمر الله سبحانه وتعالى به الملك من النفخ في جيبها لتكون أما لعيسى عليه السلام آمنت وصدقت، صدقت، ولهذا فهي من الصديقين بتزكية الله سبحانه وتعالى، وصدقت بكلمات ربها وكتبه، وكانت من القانتين، وكانت أم عيسى عليه السلام. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا يذكر فضل أم المؤمنين عائشة، وعائشة لها فضائل كثيرة، ويكفيها أنها بنت أبي بكر صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورفيقه في دعوته، ورفيقه في هجرته، والرجل الذي تحمل كثيرا في سبيل الدعوة، والذي أنفق ماله في سبيل الدعوة، والذي خاطر بنفسه في سبيل نصرة دين الله سبحانه وتعالى. وكان منزل أبي بكر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمكان الذي لا ينكر، كان منزل أبي بكر بالمكان الذي لا ينكر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أما المسلمين في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، أما أبو بكر المسلمين في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، خرج النبي عليه الصلاة والسلام ذات مرة يصلح بين فريقين من المسلمين، وقعت بينهما خصومة، فتأخر عن صلاة العصر. ومن يصلح لهذا المقام؟ من يتجرأ أن يقف في المكان الذي يقف فيه الرسول عليه الصلاة والسلام ليؤم المسلمين؟ قام أبو بكر فصلى بالناس، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وقد انتهوا من الصلاة، فأخبروه قال أحسنتم. عندما أخبروه أنهم صلوا وأن أبا بكر صلى، قال أحسنتم، أحسنتم، وقدمه في مرضه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ومن هنا فهم الأخيار من الصحابة رضوان الله عليهم، فهموا أنه هو الخليفة بعده. لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام واختلفوا من يخلف الرسول في ولاية أمر المسلمين، وجدوا أن أبا بكر هو الرجل المهيئ لهذا، ورضوا به وقالوا رضيه رسول الله لديننا أن يؤم الصلاة، أفلا نرضاه لدنيانا؟ الرسول رضي به لديننا، رضي أن يكون إماما في صلاة ربنا بنا، أفلا نرضاه إماما في الدنيا؟ فرضوا بأبي بكر رضي الله عنه. فهذا أبو بكر أبوها، أبو بكر أبوها، ومحمد بن عبد الله خير خلق الله زوجها، وهي أحب نسائه إليه، ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكرا غيرها، ما تزوج النبي عليه الصلاة والسلام بكرا غيرها، ودفن في بيتها، وبرأها الله سبحانه وتعالى من مما اتهمت به في كتابه الكريم، اتهمت بالزنا، اتهمها المنافقون بأنها زنت، واشتد الأمر عليها وعلى أبيها وعلى زوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبلغ البلاء بهم مبلغه، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله تبرئتها، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. آيات تتلى في كتاب الله الكريم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى فضلها، ومن فضلها أيضا من مناقبها أن جبريل عليه السلام جاء يبلغها السلام من الله أم المؤمنين، وقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا جبريل يقرأ عليك السلام، يقول لها النبي عليه الصلاة والسلام. هذه المناقب لهذه السيدة الجليلة، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في فضلها وإن فضل عائشة على النساء، نساء زمانها، كفضل الثريد على سائر الطعام. الثريد هو اللحم، الخبز الذي يؤدم باللحم والمرق، فهذا أفضل وأعلى أنواع الطعام. فالنبي عليه السلام يشبه فضل عائشة على سائر النساء بهذا الطعام الأثير، الطعام الجيد، الطعام الذي يقول هي في فضلها على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. هذا إشارة من النبي عليه الصلاة والسلام إلى فضلها. وقد ورد في السنة أيضا ما يدل على فضل فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورد أنها سيدة نساء أهل الجنة، أم الحسن، وهي أم الحسن والحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر فضلها أيضا، ذكر فضلها أيضا. ولكن في جملة النساء الفضل والتقدم قليل بالقياس إلى الرجال، كمل من الرجال كثير، وأكملهم من؟ أنبياء الله ورسله، هؤلاء أكمل الرجال، ثم بعدهم الصديقون والشهداء. ولكن النساء الفضل فيهن قليل والكمال فيهن عزيز في النساء، وممن كمل منهن هؤلاء الذين ذكرهم هذا الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي